هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إبراهيم عبد الوهاب عطية، المقيم في حانوت كفر صقر محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: أنا يا حضرات باعت شكوتي مش باسمي، لكن باعتها باسم زوجتي جميلة السيد إبراهيم. باعتها باسمها لأنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا بتسمع ولا بتتكلم. المريضة دي يا حضرات محتاجة لمساعدة، وبصراحة أسرتنا كلها محتاجة مساعدة، ومدامت الدولة قدرت ظروف الأسر اللي زي حالتنا كده بأنها وفرت لهم معاش تكافل وكرامة وشروط منطبقة على زوجتي، قلنا نقدم لها طلب رسمي للحصول على المعاش. الموظف في الشؤون الاجتماعية في حانوت كفر صقر قال لنا: الطلب لوحده مش كفاية يا مواطن، في أوراق تانية مطلوبة، ولسه المذكورة هتتعرض على الكوميسيون الطبي، ده غير البحث الاجتماعي اللي هنعمله. أمال ولا انتوا بقى يعني مفكرينها تيجوا تقولوا عاوزين واحنا نقول لكم تفضلوا؟ وقدمنا كل الأوراق يا حضرات، كل الأوراق المطلوبة، والبهوات عملوا الأبحاث اللي قالوا عليها، وتم عرض زوجتي على الكوميسيون الطبي، وبعدين قالوا لنا كده كله تمام التمام يا مواطن، ارجعوا بقى على البيت وانتظروا اتصالنا في أي لحظة عشان تصرفوا المعاش على خير، مع السلامة بقى. ويفوت شهر وتاني شهر وتالت شهر، وكل ما نسأل يقولوا لنا لسه ما حدش رد علينا، الورق بيسافر على الوزارة، ما تستعجلوش لسه بدري. شهور كتيرة يا حضرات عدت ومفيش أي رد جالنا. بصراحة تعبنا من كتر الانتظار، خصوصا في ظل الظروف الصعبة والعيشة المرار والأسعار اللي بتزيد كل يوم عن اللي قبله بسبب جشع التجار. وعشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا من السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.